أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى لا إله إلا هو كل شيء الهالك إلا وجهه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهك له له الحكم له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم Oops. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرهيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم